ايه سريعا في التعامل مع الذنب. انا كنت حابب ان احنا نعمل حاجه اسمها فرق التعامل مع الذنب مع بعض قبل واثناء وبعد، بس ما دام ده السؤال يبقى ان شاء الله نجاوب عليها دلوقتي سريعا. قبل الذنب النبي صلى الله عليه وسلم بيحط لنا قواعد في التعامل مع الذنب. رقم واحد انك ان تفتحه تلج. يعني ايه؟ خد بالك كل واحد فينا عارف الذنب اللي هو بيقع فيه، وان هو اول ما خلاص بيقفل على باب نفسه، بيقفل على نفسه باب الاوضه هيقع في الذنب. هو عارف من قلبه ومن نفسه ان هو هيقع في الذنب لو قفل باب الاوضه، عارف من نفسه ان هو اول ما يخش على الكمبيوتر ويخش على الموقع الفلاني، الموقع الفلاني ده هيدخله على الموقع الفلاني هيقع في الذنب، عارف ان هو لما هيمسك الموبايل ويلف في الاسماء ان هيشوف اسم فلانه فهيكلمها فيقع معاها الذنب، عارفه ان هي لو عملت دخلت عملت كومنت على احد الاخوه او دخلت بعتت رساله لاحد الاخوه فيها خضوع بالقول او خضوع في الكلام، عارفه ان هي كده هتقع في الذنب والعياذ بالله. فبالتالي انك ان تفتحه تلج، ما تفتحش الباب ده، ما تفتحيش الباب ده، ما تفتحش على نفسك الباب ده. اوعى تقول انا هقدر، اوعى تقول لا لا لا، اللي عنده مشكله في النت يفصل النت، اللي عنده مشكله في العلاقات والعياذ بالله على النت مع الـ الـ الـ في الجروبات والكلام ده ما تخشش الجروب، مش مشكله، خلي افصل ما بين الاثنين، ما تخليش الحاجات دي تخليها ولا تتبع خطوات الشيطان. يبقى اول حاجه انك ان تفتحه تلج. تاني حاجه دايما خلي عندك رصيد ايماني. يعني ايه رصيد ايماني؟ الواحد لما بيقع في ذنب يا جماعه غالبا بيبقى ما عندوش رصيد ايماني يحصنه من الامر ده، فبالتالي وقع في الذنب. فاحنا محتاجين رصيد. تخيل كده انت معاك 5000 جنيه في البنك او 10000 جنيه في البنك، كل ما بتحتاج فلوس بتروح تجيب، كل ما بتحتاج فلوس بتروح تجيب، وفجاه حطيت الكريدت بتاعتك ما لقيتش فيه رصيد في البنك، فبالتالي مش هيطلع لك فلوس، صح؟ هو ده. انت عمال تعمل طاعات بقى عندك رصيد ايماني، وليكن مثلا 1000 حسنه، انا بدي مثلا 1000 حسنه ده عملت ذنب ما اعرفش ب 100 حسنه، عملت ذنب ثاني ب 20 حسنه، عملت ذنب في الثاني في الثالث في الرابع، رصيدك الايماني انت مش عمال تزوده وعمال تسحب من الرصيد. فبالتالي مره واحده ايه اللي حصل؟ خلاص ما عدتش قادر اللي هو ايه؟ تجاهد نفسك في الوقوع في الذنب ده. وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليه اللي هو ايه؟ واعظ الله في قلب كل مسلم. الوعظ اللي جوه اللي هو لما تيجي تعمل حاجه غلط او لما تيجي تعملي حاجه غلط يقول لك ما ينفعش، اتق الله، ده لا لا لا احنا مش بتوع الكلام ده، هل ربنا سبحانه وتعالى يستاهل مني كده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عمل معاك كذا وكذا وكذا تعمل معاه كده؟ اوعى تعمل الموضوع ده، اوعى تخش على الصفحه دي، اوعى تكلم فلان، اوعى تكلمه فلانه، ومثل هذه الامور. ذلك واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى اذا رقم واحد انك انت تفتحه تلج، ثالث حاجه زود رصيدك الايماني باعمال ايمانيه. طيب وانا خلاص ربنا سبحانه وتعالى حاولت اعمل دون باختصار شديد جدا، هو الموضوع كبير بس هنختصره. عملت دون، حصلت نفسي ما فتحتش الابواب عليا، ابواب الذنوب والمعاصي، ما رحتش اماكن فيها ذنوب ومعاصي، ما رحتش اماكن بتفكرني بذنوب ومعاصي، ما قعدتش مع ناس بتفكرني بذنوب ومعاصي، ما عرضتش نفسي للذنوب والمعاصي. رقم اثنين زودت ايماني باعمال كتير بحيث ان هي يبقى عندي واعد كده بيعظني في قلبي ان انا ما اعش في ذنوب ومعاصي. طب ربنا قدر عليا ووقعت في الذنب، يبقى انت اثناء الذنب تذكر وانت تذنب ان الله سبحانه وتعالى قادر ان ياخدك، ياخذك اخذ عزيز مقتدر. ممكن ملك الموت ينزل عليك وانت بتعمل الذنب ده، هتموت على حسن خاتمه ولا سوء خاتمه؟ تذكر ان ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يراك، فيا ترى ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنك وانت بتعمل الذنب ده، ولا العياذ بالله بيكرهك، ولا العياذ بالله بيغضب عليك؟ الله سبحانه وتعالى مقيد ليك ملكين، ملك يمين وملك شمال. لو انت بتعمل الذنب ده ملك اليمين هو اللي بيكتب الذنب، ولا ملك الشمال هو اللي بيكتب الذنب؟ تخيل كده لو النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود في زماننا وانت بتقع في الذنب ده، او انت بتقع في الذنب ده، دخل عليك او كان موجود في المكان اللي انت بتعمل فيه الذنب، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيكون فرحان بيك؟ يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى مبسوط بيك ان انت عملت كده، ولا والعياذ بالله هيقول سحقا سحقا؟ يعني عايزين نفتكر المعاني دي واحنا بنقع في الذنب عشان نخاف من ربنا سبحانه وتعالى. افتكر ضمة القبر، افتكر ظلمة القبر، افتكر عذاب القبر، افتكر أهوال يوم القيامة، افتكر الصراط، افتكر النار، افتكر غضب ربنا سبحانه وتعالى، افتكر الأمور دي، افتكر أنت ممكن تموت على سوء خاتمة والعياذ بالله. وكتير بنسمع في قصص شباب وبنات بيموتوا على سوء خاتمة وهم بيعملوا الذنب. طيب شاء الله سبحانه وتعالى.